حفظك الله، كأن الحديث الذي قبل هذا ظاهره التناقض، كأنه إيش؟ كأن كيف ذلك؟ لأنه يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم قال السكينة السكينة وإذا وجد فجوة أسرع. كيف يعني؟ ها السكينة السكينة لأن الناس إذا صرفوا وصرفوا بعنف وتزاحم، فهمت؟ وضرب للإبل، فأمرهم بالسكينة، والسكينة في كل موضع بحسبه، قد تكون نسبية فهو يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص من أجل أن يبادر الليل.